إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله تعالى أنزل هذا القرآن، وأنه خلق الإنسان وعلمه البيان. إن الله سبحانه وتعالى أنزل على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم شريعة الإسلام، وجعلها دينا سمحا ميسرا للأنام، دينا متألقا صالحا على تقادم الليالي والأيام. إنه دين السعادة والاطمئنان، من تمسك به فاز بالجنة والرضوان. أيها المسلمون، اعلموا بارك الله فيكم أن الله تعالى أمرنا بالحسنى واللطف والكياسة، وأمرنا بطلاقة الوجه والبشاشة عند لقاء الأحبة، وجعل على هذه البشاشة الأجور الكثيرة والنتائج الحسنة، لأن هذا من الأخلاق الكريمة. وإن الأخلاق يا عباد الله في الإسلام أصل من أصول الدين وليس شيئا ثانويا. قال تعالى: وقولوا للناس حسنا، وقال تعالى: وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، وقال تعالى: وبشر المخبتين، وقال تعالى: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثر الناس تبسما، كما روى ذلك الترمذي في الشمائل. وعن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم، رواه الترمذي في الشمائل، وهو حديث صحيح. وعن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، رواه مسلم. ومعنى وجه طلق وجه منبسط. وطلاقة الوجه يا عباد الله انفساحه بالبشاشة، وهشاشته عند لقاء الأحبة، بحيث لا يكون الوجه كالحا ولا مسودا ولا باسرا ولا مقطبا ولا عبوسا. وعن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة. يعني إنسان يسألك أين الطبيب، أين الطريق، أين السوق، أين فلان، ترشده لك صدقة. وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة. إنسان يكون عنده بصر ضعيف فيريد أن يشتري شيئا فيقول لك: انظر إلى هذا الشيء، هل لونه كذا، فتنظر وتعينه لك صدقة. وإماطتك الحجر والشوكة والعظمة عن الطريق لك صدقة. كثير من الناس ينتظر البلدية حتى تأتي لتصلح، بل بعض الناس مع الأسف يكون من الأغنياء وأمام باب بيته حفرة لا يفعل شيئا، ينتظر البلدية. بل رأينا في بعض الأسواق أن الأسواق الجملة يتاجرون ليس بالملايين، بالمليارات، وأمام دكاكينهم الطين والحجر ولا يفعلون شيئا. تعودوا أن البلدية أو الحكام هم الذين يقومون بذلك، لو جمع هؤلاء التجار كل واحد 1000 دينار لبنوا مدينة وليس أن يصلحوا طرقا. إذن إماطتك الحجر والشوكة والعظم عن الطريق لك صدقة. وبعض الناس يقول مشينا اللي درتها، مشينا اللي رميت الحجر والشوك، إذا رميتها فأنت قد وقعت في معصية، لكن ولو لم ترمها عليك أن تزيلها لك صدقة. وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة، تفرغ شيئا من الماء لصاحبك لك صدقة. رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. عباد الله، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجلا سمحا طيبا مبتسما مع ما أعطاه الله تعالى من الهيبة والشجاعة والإقدام والعلم، مع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يخالط أصحابه ويتبسم في وجوههم، فهو الأسوة لنا في ذلك، كما قال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالتبسم، وتبسمه كان يفعله، وهذا يدل على سلامته من الآفات. الإنسان يتبسم كثيرا عند اللقاء، هذا يدل على أن صدره سليم، وهو من الأخلاق الحسنة، وتدل على توكله على الله وثقته بنصر الله وتأييده. رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما كان يحيط به من مصاعب ومتاعب وأعداء في الداخل والخارج كان يتبسم وكان منشرح الصدر. فما بالنا نرى اليوم بعض الناس لا يتبسمون، خاصة إذا أصيبوا بالأزمات فيظهرون للناس أنهم مصابون بالأزمات، وأولئك الناس لا يستطيعون أن يفعلوا لهم شيئا. فعلى المسلم أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون طلق الوجه بشوشا كثير البشر، يعني تفائل، كن متفائلا، كن منشرح الصدر، كن مطمئن البال، خاصة إذا أصيب الإنسان أو البلاد بالأزمات أو ستقدم على أزمة من الأزمات، عليك أن تكون كثير البشر كثير التبسم حتى تكون منشرح الصدر مطمئن البال. فعن أبي طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يرى البشر في وجهه، يعني زيادة، هو دائما يرى البشر في وجهه، لكن هذاك النهار رأوا البشر بزيادة، فقيل له: يا رسول الله، إنا نرى في وجهك بشرا لم نكن نرى، يعني زيادة. قال: أجل، لماذا؟ إن ملكا أتاني فقال لي: يا محمد، إن ربك يقول لك: أما يرضيك ألا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه 10، ولا يسلم عليك إلا سلمت عليه 10. قال: قلت: بلى. رواه الإمام النسائي وغيره، وهو حديث حسن. فاللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم الذي أرشدنا إلى الخير وأبعدنا عن الشر، فعلينا أن نقتدي بهذا الرسول الكريم. يا من تريد الشجاعة اقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، يا من تريد الرجولة والمروءة والكرم والوسطية اقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء نقتدي بهم ما داموا يوصلوننا إلى أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى وتأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكونوا دائما البشر والاطمئنان والسرور والتبشير، وحذاري من التنفير والتهويل. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اعلموا بارك الله فيكم أن الابتسامة في وقتها المناسب فيها فوائد عظيمة، في وقتها المناسب. أما إذا كنت في جنازة، كنت في حزن، فلا تبتسم، ولكن أغلب الأحيان كن مبتسما، خاصة عند لقاء الأحبة. بل إن الإنسان المنهزم إذا ابتسم أمام عدوه فإنه يكسر عدوه، إن ابتسامة المنهزم تكسر العدو. ولهذا دائما أقول لإخواننا خاصة الفلسطينيين، إذا اعتدى عليهم اليهود الصهاينة عليهم لعنة الله، عليهم أن لا يظهروا البكاء أمام الكاميرات، لا تظهروا البكاء أمام الكاميرات، لأن اليهود الصهاينة يفرحون. إذا أردتم أن تبكوا، معلش، البكاء من أجل الحزن، من أجل فراق الأحبة، هذا من الرحمة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، لكن لا تفعلوا هذا. وانصح إخواننا الفلسطينيين حتى المصورين عليهم أن لا يصوروا الفلسطينيين وهم يبكون، بل عليهم أن يظهروا التجلد، لأن الفلسطيني ذلك المسلم الذي مات وقتل من طرف الأعداء هو شهيد، هذا يخفف من المصيبة. لكن يا عباد الله، الابتسامة في وقتها لها فوائد عظيمة. أولا، إنها تنشر المحبة وتديم الألفة وترسخ المودة. ثانيا، تزيل الوحشة وتخرج من القلب البغضة. ثالثا، تبعث في القلب ومع الناس الاطمئنان والأمان. رابعا، تقوي العلاقات الحسنة وتعمق بين أفراد المجتمع أواصر الأخوة. خامسا، إنها وسيلة حسنة في قبول الناس النصيحة، خاصة إذا نصحت إنسانا لا تنصحه وأنت عبوس قنطرير، انصحه ووجهك منبسط. سادسا، فيها أجر عظيم وفيها رضا الله العليم الحكيم. سابعا، فيها تأسٍ واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع له. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ثامنا، الابتسامة فيها فوائد صحية عظيمة، فقد ذكر الأطباء أن الابتسامة أمر سهل وتحرك عضلتين من عضلات الوجه. وأما العبوس وعدم الابتسامة فتحرك عشرات العضلات في الوجه التي تتشنج وتتقلص، فتضفي على الوجه الكآبة والعبوس. تاسعا، إن الابتسامة نعمة من الله تعالى، نشكر الله عليها ونستعملها في الخير، استعملها في الخير، لا تستعمل الابتسامة مع مثلا من يحرم عليك من النساء أو في أماكن غير مناسبة، لكن الغالب استعمل الابتسامة خاصة عند اللقاء. عاشرا، إن الابتسامة تعبر عن السرور والسعادة، ولذلك هي من صفات أهل الجنة. وأما التجهم عند اللقاء وعبوس الوجه وتقطيب الجبين فإن له آثارا خطيرة في إذهاب المحبة. بعض الناس لما يشوف المنكرات ويسمع، فلما يتكلم مع الناس يتكلم وهو عبوس قنطرير. لا، أنت لست أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يرى الأصنام في مكة حول الكعبة، وكان الأعداء يتربصون به الدوائر، وفي المدينة كان يتربص به اليهود والمنافقون، وبعض الجاهلين يستعملون عبارات لا تصح وليست مناسبة. مع ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره المنكر بقلبه ويغير المنكر، ولكن دائما كان بشوشا، كان متبسما. إذن العبوس والتجهم عند اللقاء ابتعد عنه، لأنه يذهب المحبة وينقص المودة، وفيه فتح لأبواب الشياطين، وفيه نشر للخوف والرعب والاشمئزاز، وفيه قطع العلاقات الطيبة بين أفراد المجتمع. كيف نصير متبسمين يا عباد الله؟ بأن ندرب أنفسنا. مثلا كنت في البيت أو في المكتب وكنت حزينا وأردت أن تخرج إلى الناس ولا تظهر ذلك، فماذا تفعل؟ انظر نفسك في المرآة وابدأ تتبسم مع نفسك، حتى إذا خرجت يكون التبسم ظاهرا على وجهك. إن المسلم لا يشتكي همومه لكل من هب وجب. بعض الناس يقول انفرغ قلبي، لا، فرغ قلبك لمن يعطيك الحل. أما تروح تشتري الحليب، صاحب الحليب تشكيله، وصاحب الخبز تشكيله، وصاحب الدكة الفلاح تشكيله، والذي يصلح السيارة، ماذا يفعل لك؟ إذا كان عنده حل ويعرف وعالم، معلش اشتكي له. أما أن تتكلم خاصة للنساء تقول لك أنا مفرغ قلبي، هذا خطأ. مشكلاتنا نخبر بها من يعيننا على حلها، أما هكذا تكلم هذا من الخطأ. إذن يا عباد الله، الأخلاق الحسنة شيء عظيم، وعلينا أن نكثر من تعلم الأخلاق الحسنة وتطبيقها وفعلها، خاصة في الأيام الفاضلة. ونحن في هذا الشهر، شهر رجب، إنه شهر محرم. أشهر الحرم أربعة: ذو القعدة، ذو الحجة، محرم، هذه متوالية. وأما الرابع فهو وحده، وهو قبل شعبان، وهو الشهر الذي نحن فيه، شهر رجب. على الإنسان أن يكثر فيه من الحسنات والخيرات حتى ينال الأجور الكثيرات من رب البريات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم اشف مرضى المسلمين، واقض حوائج المسلمين، واقض الديون عن المسلمين. اللهم احفظ المسلمين في دينهم ودنياهم. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الأزمات ورد على الكفار الذين يخططون لنا بالشر يا رب العالمين. ومن لم يكن كذلك من الكافرين تهديه إلى الصراط المستقيم يا رب العالمين. اللهم ارحم والدينا واغفر لهم ووالدي والدينا ومشايخنا وجيراننا وأصحابنا من المسلمين، واغفرنا جميعا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.